قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول هذه العلامات والأمارات، وحول هذه الأشراط التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، التي تكون بين يدي الساعة. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عن هذا الموضوع من باب تعزيز اليقين، ومن باب تثبيت الإيمان في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه العلامات وهذه الأمارات من أعظم الأدلة ومن أعظم البراهين على صدق نبوة الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثنا الآن حول علامة خطيرة بمعنى الكلمة. هذه العلامة حدثت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذه من أعظم ثمار الحديث عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة، أن هذه العلامات إن دلت فإنما تدل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين، وما رآها رسول الله وما عاينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت كما أخبر صلوات الله وتسليماته عليه. تعالوا بنا أن ننتقل إلى هذه العلامة الجديدة الخطيرة التي إن دلت فإنما تدل على قرب قيام الساعة. هذه العلامة بسببها كم من بيوت خربت، وكم من أحوال بدلت، وكم من أنساب غيرت. هذه العلامة كم كانت سببا في سوء خواتيم كثير من الناس. هذه العلامة التي بسببها انحرف كثير من العباد، وضل كثير من الزهاد. هذه العلامة سلاح فتاك من أقوى أسلحة الشيطان. ما هذه العلامة الخطيرة التي بكثرتها تقوم الساعة وتقرب أحداث القيامة؟ إنها علامة انتشار الزنا. نسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا، اللهم آمين. انتشار الزنا علامة من علامات الساعة، وعلامة ظهرت وحدثت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصار الآن الزنا ملء السمع والبصر على مواقع الإنترنت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثرة الزنا بصوره المختلفة وبهذه المشاهد المتنوعة علامة من علامات الساعة. هل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نعم، وحذر رسول الله من ذلك، وهذا ما نعيش معه الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، بكسر الحاء وفتح الراء، يستحلون الحرى والحرير والمعازف أو والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. في رواية الإمام مسلم من حديث أنس يقول صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قال أنس: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه من رسول الله. ثم قال أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر. إذن انتشار الزنا علامة من علامات الساعة، وكذلك شرب الخمر، ولنا معه وقفة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام الذي أخبر فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باستباحة الزنا واستحلال الزنا وانتشار الزنا، عده الإمام القرطبي آية وعلامة دالة على صدق نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال القرطبي في كتاب المفهم، قال رحمه الله: فكان ذلك الحديث دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا الزمان، أي في زمان الإمام القرطبي، فكيف لو رأى الإمام زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مسند أبي يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع إلى هذا الحديث العجيب والذي نفسي بيده: لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، يعني يزني بها في الطريق وأمام أعين الناس وأمام المرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء هذه الحائط، أو لو وريتها وراء هذا الحائط. يعني خير الناس الذي يقول: طب داري نفسك، بلاش في الشارع. تصور أن هذا سيحدث يوما من الأيام، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ومن أزمنة الفتن. أيها الأحبة الكرام، انتشار الزنا أمر مخيف، وكوارث الزنا كوارث كبيرة وخطيرة على صاحبه بل وعلى المجتمع. فمصيبة الزنا وكارثة الزنا ليست مقتصرة على صاحبها فقط، بل على المجتمع وعلى الشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام دين عفة وطهارة ونظافة، ودين الطهر والنقاء والحياء، لذا حرم الله في الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من طهارة الدين ومن كمال الدين أن الفواحش في الإسلام محرمة ما ظهر منها وما بطن، والإسلام دين الوقاية من الزنا. وبإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل سنحيا مع الأسباب المؤدية والمفضية للوقوع في الزنا. يا إخوان الكرام، الزنا ليس أمرا صعب الوصول إليه، نسأل الله أن يعصمنا وأن ينجينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من إنسان فاضل زلت قدمه، وكم من امرأة عفيفة زلت قدمها. والمعصوم من نجاه الله تبارك وتعالى، ليست شطارة والله من الإنسان، وليست فهلوة ولا فزدكة، ولكن إن نجاك الله فاحمد الله وحده، وسل الله أن يسلمك وأن ينجيك سبحانه وتعالى. فالزنا له أسبابه سنتكلم عنها بإذن الله في اللقاء المقبل، لكنني أقول الإسلام دين عفة وطهارة ونقاء، وطالما حذرنا ربنا جل وعلا ونهانا عن الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. انتبه إلى ما أقول، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، يدخل فيها الزنا قولا واحدا. لذا قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والزنا محرم في كل الشرائع، والزنا محرم في كل الشرائع، وربنا جل وعلا قال وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الزنا على أهل الإيمان. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. انتشار الزنا علامة من علامات قرب الساعة، ونسأل الله السلامة والعافية. وقال ربنا جل وعلا محذرا من الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأكثر إطلاق كلمة الفواحش إنما يراد بها هذه العلاقات الجنسية المحرمة، ألا وهو الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعلمون أيها الأحبة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يرى أنه ما من كبيرة بعد قتل النفس أبشع من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أيها الأحبة الكرام، الزنا من الكبائر، نعم من الكبائر، وهذه المعصية يا طالما حذرنا ربنا تبارك وتعالى، بل وقرن الله تبارك وتعالى هذه الجريمة وهذه المعصية وهذه الكبيرة بالشرك والقتل. تصور معي، جاء ذكر الزنا في آية واحدة مع القتل والشرك، ووعد ربنا صاحبه الذي يفعل ذلك بمضاعفة العذاب إلا أن يتوب. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه رسالة إلى كل من يستهين بالزنا، أنت على خطر عظيم، اتق الله يا بني، اتق الله يا أخي، الأمر خطير، اتق الله يا بنيتي، اتق الله، الأمر خطير. قرن ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة بين القتل وبين الشرك والزنا في آية واحدة، ووعد ربنا فاعله بمضاعفة العذاب. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تبارك وتعالى يغار على محارمه، ويغار أن تزني أمته سبحانه وتعالى. لذا قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي والذين لا يشركون بالله تبارك وتعالى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، الذين لا يشركون به ولا يقتلون النفس المحرمة ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني من يفعل واحدة من الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تصوروا معي أيها الأحبة، لذا أقول أيها الأفاضل، مما يؤلم القلب أن عواقب الزنا وخيمة جدا، لا على الزاني والزانية، وإنما على الفرد والمجتمع والشعوب والأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الزاني والزانية كذلك، مما يترتب من انتشار الأمراض وخلط الأنساب وكثرة اللقطاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا قال الإمام أحمد: لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. لذا اجتمعت وأجمعت كل الشرائع على تحريم وتجريم الزنا، وما أبيح الزنا أبدا في شريعة أي نبي ولا في شريعة أي رسول، لأن الأصل في الفروج الحرمة، إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أيها الأحبة، لما كانت المرأة تأتي لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يأخذ البيعة عليها ألا تزني. تصوروا معي، يعني كان من بيعة النساء كما قال سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. حتى أن هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهذه كانت شريفة وكان أبوها سيدا من سادات قريش، عتبة بن ربيعة عليه من الله ما يستحق، قتل يوم بدر ذليلا صغيرا، إلا أنه كان في النسب سيدا من سادات قريش، وابنته هند بنت عتبة كانت سيدة حرة. لما أتت تبايع رسول الله على الإسلام، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذه الآية: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فوضعت هند كفها على يدها حياء من هذه الكلمة، وقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ نعم، كان الزنا منتشرا في الإماء والخدم والعبيد، لكن الحرائر كان من العيب والفجور عند العرب أن تزني الحرة. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ سبحان الله العظيم، فحرم الله الزنا سبحانه وتعالى في كل الشرائع، وكان الزنا محرما بل ومجرما في كل الشرائع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أيها الأحبة الكرام، طالما حذرنا ربنا جل وعلا من الزنا، وطالما نهانا ربنا جل وعلا عن الوقوع في الزنا، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم ترى واحدا وقع في هذه الفاحشة إلا وهو في حالة من النكد والغم ما لا يعلمه إلا الله. صدق ربنا والله سبحانه وتعالى إذ يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شتان شتان بين النكاح والسفاح، فرق كبير كما بين السماء والأرض. هذا ينير الوجه وهذا يسود الوجه، هذا يريح القلب وهذا يؤلم القلب، هذا يؤجر صاحبه. نعم، وإن في بضع أحدكم صدقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يأثم صاحبه، هذا يرزق بالولد الصالح، وهذا يرزق باللقطاء ويبتلى باللقطاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورطة والله من أعظم الورطات، ما لم يتب العبد منها وما لم تتب الأمة منها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: الزانية والزاني، وبدأ ربنا بها سبحانه وتعالى، الزانية والزاني، لأن المرأة إن استقامت استقام المجتمع، وإن مالت فسد المجتمع. نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين أجمعين، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله يا إخواني، والله لو لم يكن للزنا شؤم إلا أن صاحبه ينزع منه الإيمان في حالة الزنا لكفى. يا رب سلم سلم. تصور أن واحدا يزني ويموت في هذه الجريمة، نسأل الله السلامة والنجاة والعافية. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. من أعظم عقوبات الزنا، وحرم ذلك على من؟ على المؤمنين. يسلب العبد الإيمان من قلبه في حالة الزنا. رحماك رحماك يا رب. الإنسان يدعو الله دوما، والعبد يدعو الله دوما أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يزداد إيمانه، ويأخذ بأسباب الطاعة وأسباب البعد عن المعاصي والقربات والنوافل حتى يزداد الإيمان، ويأتي الزنا في طرفة عين ليحرم العبد من نعمة الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ينزع الإيمان بالكلية، ومنهم من يرى أنه ينزع كمال الإيمان. الشاهد من هذا الكلام، لأنني لا أحب أن أفصل في مثل هذه الأحاديث، أحب أن تكون على ظاهرها حتى يشتد الوعيد. تصور أنه من شؤم الزنا أن ينزع الزنا، أن ينزع عفوا، أن ينزع الإيمان من قلب صاحبه. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعند أبي داود: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كأنه عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. الزنا مخاطرة بالإيمان، الزنا مخاطرة بالإيمان. الذي هو خير من الدنيا وما فيها، أي الإيمان. تصور أن واحدا يفرط في إيمانه من أجل شهوة حقيرة، شهوة محرمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أيها الأحبة الكرام، كان من العجيب الذي وقف معه علماؤنا وقفة طويلة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خطب في صلاة الخسوف أو الكسوف كان يؤكد على تحريم الزنا. كان من هديه الشريف أنه إذا صلى صلاة الكسوف وانتهى منها يقوم خطيبا بين الصحابة، وكان يؤكد على الزنا ويحذر من الزنا. فتكلم العلماء وقالوا: ما علاقة الزنا بالخسوف والكسوف؟ اسمع ماذا قال أهل العلم. فلقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في صلاة الكسوف وذكر بالجنة والنار وحذر من البلايا والفتن، وخص الزنا بالتحذير، وخص الزنا بالتحذير، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استنبط العلماء أن الحكمة من تحذير سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من الزنا في خطبة الكسوف أو الخسوف دون غيره من الذنوب. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا تحديدا؟ قالوا: العلة في ذلك أن الزنا يطفئ نور الإيمان في قلب الزاني، كما يذهب الكسوف نور الشمس والقمر عن الأرض وعن الكون. تشابه عجيب وربط عجيب هناك أقوال أخرى في حكمة ذكر الزنا في هذا الوقت، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم سبحانه وتعالى، وكأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بالزنا تحديدا، لأن الزنا من أعظم أسباب الخسف ومن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة على أهل الأرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا أيها الأحبة الكرام أقول قد يعاقب العبد على هذه الكبيرة، أي كبيرة الزنا، أن يحرم الإيمان. تصور معي إلى واحد في هذه الحالة من الشهوة، أي من الشهوة المحرمة، يحرم الإيمان، ثم يكون على رأسه ملائكة الموت. نسأل الله حسن الخاتمة. والله كم من أناس ماتوا كذلك، وكم من أناس ماتوا هم في حالات الزنا، وكم من أناس ماتوا هم يشاهدون الأفلام الإباحية، وكم من أناس ماتوا هم يدبرون للزنا. نسأل الله السلامة والعافية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن أعطيكم بعض النماذج من أناس خسروا إسلامهم ودينهم لا لشيء، وإنما بسبب الزنا، لتعلموا خطورة هذه الكبيرة التي جعلها ربنا جل وعلا علامة دالة على قرب الساعة. وأعظم دليل معنا هذا الرجل العابد الذي كان في بني إسرائيل. هل سمعتم يوما عن قصة برصيص العابد؟ كان رجلا عابدا، وكان رجلا منقطعا للتقوى والعبادة والزهد والورع. هذا الرجل أيها الأحبة الكرام جاء خبره وجاء ذكره في القرآن، نعم جاء ذكره في القرآن كما جاء في سورة الحشر. ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل كان راهبا في بني إسرائيل يسمى براصيصا. هذا الرجل كان يعبد الله 60 سنة، وأراد الشيطان أن يغويه وأن يضله فما استطاع، ودخل عليه الشيطان من كل باب فما استطاع، إلا من باب واحد دخل الشيطان منه على هذا العابد. أتدرون ما هو؟ إنه باب النساء. ما تركت فتنة بعدي، صلى الله وسلم وبارك على قائله، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: ما أيس الشيطان من عبد إلا وجاءه من قبل النساء. فتنة عظيمة على قلب الرجل بمعنى الكلمة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفتنة النساء ليس لها علاقة بتربية الرجل ولا بأخلاقه، فكم من رجل خلوق صالح ملتزم وقع في هذه الفتنة لأنها ركبت في قلبه تركيبا. ولو تأملت أحوال الأئمة سترى أن في هذا الباب أعجيب. كان يقول عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس: والله لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا عليه، ولو اؤتمنت على امرأة شوهاء، أي من أقبح النساء شكلا ومضمونا، لا آمن نفسي عليها. وهو من؟ عطاء بن أبي رباح، جبل من جبال التفسير، كان ينادى في موسم الحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، كان ينادى في موسم الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، ورغم ذلك يعترف. فهذه الفتنة السلامة منها ألا تتعرض لها، ألا وهي فتنة النساء. برصيص العابد عبد الله 60 عاما، 60 عاما يعبد الله رب العالمين، تبتل وانقطع تماما للطاعة والعبادة فقط. أراد الشيطان أن يغويه وأن يضله، اللهم نجنا من كيده ومكره بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. أراد الشيطان أن يغويه وأن يضله فما استطاع، فدخل عليه من باب النساء. كيف ذلك؟ اسمع. عمد الشيطان إلى امرأة فأجنها وصرعها، مسها الشيطان، وكان لهذه المرأة إخوة، فقال الشيطان لهم: عليكم بهذا القس وبهذا العابد، أي برصيص العابد، أرسلوها إليه حتى يداويها. وبالفعل فجاءوا بأختهم إلى هذا العابد وإلى هذا الطائع وإلى هذا الشيخ الصالح، وعرضوها عليه حتى يداويها، وكانت عنده وجلست معه. فبينما هو كذلك نظر إليها يوما، وأنتم تعلمون أنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إياك ثم إياك من الخلوة بالنساء مهما كنت صالحا، والله ومهما كنت تقيا، ومهما كنت من، إياك ثم إياك. والدخول على النساء الأجنبيات فتنة خطيرة تعصف بالقلب، ولا ينجيك منها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم أن تأخذ بأسباب الوقاية، وأن تبتعد وأن تنأى بنفسك، وأن تبعد نفسك عن مواطن الفتن. تركوها معه في صومعته عدة أيام، فجاءه الشيطان وأغراه الشيطان، فلما نظر إليها أعجب بها، فدنا منها في هذه الخلوة، فوقع عليها وزنى بها. عابد يعبد الله 60 عاما، في لمح البصر وفي طرفة عين وقع في كبيرة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فحملت منه، فلما حملت خشي على نفسه من الفضيحة ومن العار. أنت الذي تزعم فينا الصلاح، أنت الذي تزعم فينا العبادة، أنت الذي تزعم فينا التقوى والورع، كيف يداري هذا العابد هذه المصيبة؟ فعمد إلى المرأة فقتلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ثم دفنها. وبعد عدة أيام جاء أهلها وأتى إخوتها إليه ليطمئنوا على أختهم، فقال الشيطان له، أي لهذا العابد، قال له: أنا من عمل بك هذا لأنك أتعبتني، أنا الذي دبرت لك هذه المصيبة لأنك أتعبتني، فأطعني حتى أنقذك منهم، إذا أردت أن أنقذك منهم أطعني. فقال له العابد: وكيف ذلك؟ انظروا كيف صار هذا العابد الفاجر مثلا بعد ذلك، بعدما عبد الله 60 عاما، كيف أن هذه الشهوة دمرته تدميرا. والله لقد صدق الإمام ابن الجوزي حينما قال: وكم من شهوة نكست رأسا. اللهم أعزنا بطاعتك وبالإيمان يا رب العالمين. وكم من شهوة، أي محرمة، نكست رأسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الشيطان: لقد أدعبتني وأنا الذي فعلت بك ذلك، أطعني حتى أنقذك مما أنت فيه. فقال برصيص العابد للشيطان: وكيف ذلك؟ فقال له الشيطان: فاسجد لي، لو فعلت ذلك أنقذك مما أنت فيه الآن. فما كان من العابد الزاهد التقي الذي كان يعبد الله 60 عاما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ما كان من هذا العابد إلا أن أطاع الشيطان وسجد له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الشيطان: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وفيه نزل قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. والسبب في ذلك شهوة الزنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لذا إخوان الكرام، لن ترى آية واحدة قال الله فيها لا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، وقال سبحانه لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما الذي أوقع هذا العابد في جريمة الزنا الذي أوصلته بعد ذلك إلى جريمة القتل التي أوصلته بعد ذلك إلى أن يسجد للشيطان من دون الواحد الديان؟ أتدري ما السبب؟ سبب واحد لا ثاني له، إنه إطلاق البصر وعدم غض البصر. أتدري ماذا أقول؟ إي والله، لما جاءته هذه الفتاة ما قام بغض البصر وما أخذ بأسباب الوقاية والسلامة، وإنما أطلق البصر. وكم من نظرة وكم من إطلاق بصر كان سببا في أن يفسد القلب، وفي أن يفسد القلب كان سببا في أن يفسد القلب وأن يفسد الإيمان في قلب صاحبه. احذروا من الفتن أيها الأحبة، فالزنا لا يأتي إلا من نظرة، ولا يأتي إلا من إطلاق البصر. وربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. انظروا برصيص العابد، أطلق بصره في الحرام، فكانت عاقبته بعد ذلك أنه اتبع خطوات الشيطان إلى أن كفر بالرحيم الرحمن، فضرب الله به المثل في القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني، أختم اللقاء بقصة وبخبر عجيب لشاب كان ميسور الحال، وكان شابا من شباب العرب، أراد أن يخرج في الأجازة إلى بلاد الغرب، وما ذهب إلى هناك إلا للانفلات بمعنى الكلمة، وما خرج من بلده قاصدا دول الغرب إلا من أجل الزنا أكرمكم الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كصاحبنا هذا. خرج من بلده إلى دولة من دول الغرب من أجل أن ينفلت كيفما شاء، أن يشرب الخمر وأن يزني، ثم يعود بعد ذلك إلى بلده. لما وصل إلى الفندق، وانظروا إلى هذه العبرة وإلى هذه العظة التي والله تشيب لها النواصي، لما وصل إلى الفندق على حد الفور طلب منهم أن يحضروا له امرأة بغي، وبالفعل جلس في حجرته وتأخرت عليه، فما إن وصلت إليه إلا أنه سجد لها على الأرض ليقبل قدمها، وكان ملك الموت فوق رأسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خرج من الدنيا بلا رجعة، ولكن على أي شيء يا ترى؟ لذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول في عدة الصابرين، يتكلم عن خطر المعاصي، وذكر أن من شؤم المعاصي الفوات، كم يفوت العبد من الخير، وكم يحرم العبد من الخير بسبب الذنوب والمعاصي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أكلم كل واحد وقع في هذه المعصية، وأكلم كل واحد تراوده نفسه وتهيئ له أسباب هذه المعصية، بل أسباب هذه الكبيرة، أقول له تذكر أنه والله من شؤم الزنا أن يسلب الإيمان من قلبك. تصور معي أن يختم لك وأنت تمارس هذه المصيبة، وأنت تمارس هذه الرذيلة التي هي علامة من علامات قرب الساعة. وفي الختام في دقيقة واحدة أتكلم وأوجه الآن رسالة إلى أي أحد وقع في هذه المصيبة، رجلا كان أو امرأة وقع في جريمة الزنا وفي كبيرة الزنا، أوجه له الآن نصيحة وأقول له لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من مغفرة الله، لكن بشرط أن تستغفر الله وأن تندم وأن تتوب إليه ولا تعد أبدا إلى ما فعلت مرة ثانية. ثم استر نفسك واستر نفسك، لا تخبر أحدا بما فعلت، فمن أعجب الأفهام عند البعض ترى فيه خير، ربما يشرب الخمر، ربما يمارس الزنا، يظن بينه وبين نفسه أنه لن يتوب إلا إذا أقيم عليه الحد. من الذي قال ذلك لك؟ ما دام أن الله رب العالمين سترك فاستر نفسك ولا تخبر أحدا بذلك، وتوب إليه سبحانه وتعالى، ولا تستخف بمقامه ولا تستهن بعقوبته سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا عذابه أليم شديد وأخذه أليم شديد، فإياك ثم إياك أن تستهين به أو أن تستهين بوعده أو أن تستهين بوعيده أو بعقوبته، ولكن استر نفسك واستغفر الله رب العالمين وتوب إليه، واعلم أن التوبة أحب إليه سبحانه وتعالى من العقوبة ومن أن يحاسبك عليها. فما عليك أنت فقط إلا أن تتوب إليه وإلا أن تعود إليه. أيها الأحبة الكرام، انتهى كلامنا حول هذه العلامة الخطيرة التي هي من علامات الساعة، انتشار الزنا. بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل، ما دمنا قد تكلمنا عن هذه الفاحشة وعن هذه الكبيرة، لابد أن نتكلم عن أسبابها. فالزنا له أسباب، لأن الزنا لا يأتي مرة واحدة وإنما يأتي بأسباب ومقدمات، وجب علينا أن نحذر من هذه الأسباب، وكما يقولون الوقاية خير من العلاج. بإذن الله وعونه هذا ما نحيا معه في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.